هل صلاة النافلة تضاعف في المسجد النبوي؟ صلاة النافلة لا تضاعف في المسجد النبوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في المنزل في السكن. لكن قال بعض أهل العلم إذا كانت صلاة النافلة تشرع لها الجماعة قال إنها تضاعف في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام، لأن هذه الصلاة التي تشرع لها الجماعة كان عليه الصلاة والسلام يصليها في المسجد وتصلى في مساجد المسلمين. نعم الصدقة الواجبة أولاده. أما الصدقة الواجبة يا إخوة مثل الزكاة، زكاة المال، فلا تخرج لا على الأولاد ولا على، يعني لا تخرج على الأصل ولا على الفرع ولا على الزوجة. يعني زكاة المال الواجبة لا تخرج على ثلاثة: أولا الأصل الآباء والأمهات لا تخرج عليهم، وثانيا الفروع الأبناء وأبناء الأبناء وأبناء البنات لا تخرج عليهم، كذلك الزوجة، لأن هؤلاء تجب نفقتهم، والذين تجب نفقتهم ينفق عليهم من النفقة الواجبة ولا يخرج عليهم الزكاة الواجبة الصدقة الواجبة. ها؟ أولاد الأولاد، زوجات الأولاد، لا، زوجة الابن إذا كانت تنفق المال على أولادها فهؤلاء فروع المنفق. أي ولو كان أولادها يعني أحفاد لك، لكن زوجات أولادك لهن أولاد ولا لا؟ طيب أولاد زوجات أولادك أولاد من؟ أولاد أولادك، إذن فروع هؤلاء فروع لك. نعم. هل من كلمة عن التوحيد والبدع؟ هذا الموضوع يا إخوة حقيقة من أهم الموضوعات التي ينبغي أن يعنى بها المسلم، يعني العناية بالتوحيد، وهو الفقه الأكبر العناية بالعقيدة والتوحيد. لأن الفقه الأكبر إذا صح نظر في الفقه الأصغر، وإذا لم يصح الفقه الأكبر فالفقه الأصغر لا ينظر فيه. الفقه الأكبر تصحيح العقيدة، تخليصها من الشوائب، من الشوائب التي تقدح فيها. ولذلك تدبروا القرآن، تأملوا القرآن، استقروا القرآن، جميع الأنبياء الذين بعثوا ووردت أسماءهم في القرآن جميعهم يدعون إلى العقيدة والتوحيد والتخليص، تخليص العبادة من شوائب الشرك، جميع الأنبياء. وتدبروا القرآن، اقرأوا. طيب أنواع التوحيد كم؟ ثلاثة. أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، هذا ما يختلف فيه أحد، كل الناس يعني يعلمون ويعتقدون أن الله هو الخالق، هو الرب، هو المدبر، هو المتصرف في الكون كله، هذا ما فيه إشكال، ولا ينكر هذا إلا الذين يقولون الطبيعة هي التي تخلق، وهؤلاء يعني كفار. فعلى كل حال توحيد الربوبية ما في خلاف. الثاني توحيد ماذا؟ توحيد العبادة، توحيد الألوهية. هذا هو الذي صارت فيه الخصومة بين الأنبياء والأمم، لأن الأنبياء يدعون إلى تحقيقه والأمم المنكرة يقولون لا. صارت الخصومة في هذا النوع من التوحيد، وجميع الأنبياء الذين بعثوا يدعون إلى التوحيد، إلى تحقيق التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حث على ذلك، فقال: من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله دخل الجنة. يبتغي بذلك وجه الله، يعني لا يكون في قول لا إله إلا الله شائبة لا الشرك الأكبر ولا الشرك الأصغر ولا الشرك الخفي. فلينتبه لهذا الأمر يا أخوة. نعم. من فتح على نفسه باب المسألة فتح الله عليه باب الفقر، هل هذا حديث؟ نعم هذا حديث صحيح. ما فتح وما معناه؟ ما فتح رجل على نفسه أو يعني امرؤ على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. يعني إذا كان ديدنه وشغله الشاغل سؤال الناس من أموالهم فإنه لا يمكن أن يحصل له غنى من هذا الأمر. فتح على نفسه باب فقر ويعني استقلوا الوضع وضع الناس. الذين يسألون الناس أموالهم هم أفقر خلق الله. حتى ولو جمعوا ملايين حدثني من أثق به أن رجلا كان يسأل الناس أموالهم ثم حصل له مال كثير، جمع بسبب السؤال أموال كثيرة، فقال اليوم لو كان الفقر يركب طائرة ما يدركني. يقول الناقل يقول فرأيته بعد ذلك يمد يديه يسأل الناس يشحت، ما عنده شيء من المال. فالسؤال الناس أموالهم لا يمكن أن يحصل به غنى، ولو حصل به لحظة من الزمن سيزول بسرعة. هذا مصداق حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. هل يجوز للمحرم بعد أداء أركان العمرة أن يقصر لنفسه؟ نعم، قال الفقهاء يجوز أن يقصر لنفسه إذا طاف وسعى، يجوز أن يقصر لنفسه. نعم. هل للطفل عمرة؟ نعم له عمرة. النبي صلى الله عليه وسلم رفعت إليه امرأة صبي فقالت لهذا أجر؟ لهذا عمرة؟ قال نعم ولك أجر. وقالت لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فله يعني إذا أحرم به وليه له حج وله عمرة، لكن لا يجزي هذا الحج ولا تجزي هذه العمرة عن الواجب إذا بلغ. نعم. حكم العمرة الثانية من التنعيم؟ حكم العمرة الثانية من التنعيم يكرهها كثير من العلماء. هل يجوز للأفاقي؟ يكرهها كثير من العلماء للأفاقيين. نعم. هل يجوز لبس الحذاء المخيط في حال الإحرام للحج أو العمرة؟ نعم، ما لم تكن تغطي الكعب. إذا كان يلبس يعني نعال عادية فيها خياط فلا بأس إن شاء الله. نعم. هل يجوز حلق اللحية للضرورة وهل إعفاؤها واجب أم سنة؟ أما إعفاء اللحية يا إخوة فهو واجب من واجبات الشريعة، ورد في ذلك أحاديث صحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالأمر بإعفاء اللحية، أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، حفوا الشوارب. والأمر إذا ورد في شريعتنا يحمل على الوجوب إلا إذا دل دليل على التخصيص، ولم يرد دليل يخصص هذا الأمر، فإعفاؤها واجب. لكن الضرورة التي يقولها الأخ السائل ما هي هذه الضرورة؟ إن كانت الضرورة يعني تلحق الشخص في نفسه وولده وماله ويغلب على الظن أو يعني يتحقق بيقين أن هذه الضرورة ستحصل وأن هذا الضرر سيحصل له، فقال بعض أهل العلم لا بأس. لكن إذا كانت القضية أوهام أو خوف أو ضعف إيمان فهذا لا يجيز ترك الواجب وفعل المحرم. نعم. خالي توفي وهو لا يصلي فهل يجوز لي أن أعتمر عنه؟ إذا كان لا يصلي بالمرة كثير من العلماء يقول تارك الصلاة عمدا يكفر، تارك الصلاة عمدا يكفر، وعلى هذا لا، لو اعتمرت عنه وحججت عنه لا يصح على هذا القول، لا يصح الحج ولا يصح العمرة. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضى. نعم. الحاج يقول إن القرآن دل أيضا على وجوب إعفاء اللحية، هو وكذلك صدق، لكن نحن نردنا الاختصار. القرآن يعني النصوص الشرعية من الكتاب والسنة تدل على وجوب إعفاء اللحية، وبعض الناس يقول لا إعفاؤها سنة. طيب إذا كانت سنة ما الذي يحملنا على مخالفة السنة؟ فإعفاء اللحية واجب دل عليه القرآن والسنة، وكذلك دل عليه النظر الصحيح، دل عليه النظر الصحيح، وهذا يحتاج إلى كلام يطول. نعم. هو التحسين اللحية كما تعلمون، كما قال أهل العلم الشعر النابت على العارضين والخدين والذقن، هذه اللحية. لكن تجميلها وتحسينها هذا لا بأس، إن الله جميل يحب الجمال كما ورد في الحديث. وكان الإمام أحمد وكما تعلمون إمام أهل السنة كان يجمل اللحية لأن هذا من الجمال، أما حلقها أو تقصيرها الذي يقرب من الحلق فهذا هو المحظور والمحرم. وفق الله الجميع. لا لا ما يجوز هذا. لا الجماعة الجماعة واحدة، جماعة المسلمين واحدة، فإذا وجدت جماعة قائمة قبلك تدخل مع الجماعة، إذا كانوا يصلون العشاء تدخل معهم بنية المغرب، وإذا كانوا يصلون المغرب تدخل معهم بنية المغرب. شيخ مكة كلها حرام؟ كلها حرام؟ كلها حرام؟ لا لها حدود الحرم، نعم الحرم له حدود، الحرم له حدود ويعني علامات مبينة محددة الحرم، نعم. ولا مكة توسعت الآن كثير، هذه مسألة فيها خلاف، مسألة فيها خلاف، ولكن الصحيح أن المقصود مسجد الكعبة. لماذا؟ لأن لو كانت المساجد تضاعف كلها والصلاة فيها تضاعف 100,000 صلاة ما كان لمسجد الكعبة ميزة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد وذكر منها المسجد الحرام. ولا خلاف بين أهل العلم في أن المساجد مكة غير المسجد الحرام يجوز شد الرحال إليها، لا يجوز شد الرحال إليها، لا يجوز، نعم. لا يتم المسافر إذا صلى خلف المقيم، المسافر إذا صلى خلف المقيم يقتدي به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به. الحاج يقول يعني يسأل عن فعل عمر ابن عمر رضي الله عنه، عبد الله بن عمر، في التقصير من اللحية. ابن عمر رضي الله عنهما كان يقبض هكذا، هذا في الإحرام، إذا فرغ من الإحرام، ويقص ما زاد على القبضة يعني من هنا. هذا ابن عمر غيره ما كان يفعله من الصحابة، لكن نحن إذا تركنا هكذا يعني زيادة على القبضة هذه نعمة وخير. وابن عمر هو الذي كان يفعل، ولا كان يفعلها إلا إذا فرغ من الإحرام سواء كان حج أو عمرة. والمسألة كما تعلمون يعني إعفاء اللحية من شعائر الإسلام الظاهرة. لماذا أدرج المؤلف الفيل في جملة ذيناب محرم والمعلوم أنه لا يفترس بنابه؟ لا هو نحن ما أنا ما أعرف أن يفترس ولا يفترس، لكن الماتن ما أدرجه إلا هو من الحيوانات ذوات الناب التي لها ناب تفترس به. أنا ما يعني لا أستطيع أن أحكم عليه لأني ما أعرف يعني مواصفاته، لكن الدميري في الحيوان في كتاب الحيوان ذكر أنه من الحيوانات التي لها ناب تفترس به، نعم. ها ما في أسئلة؟ ها مكشوفة ولا لكن عليها حراس ولا لا؟ إذن هذا السؤال الذي يسأل عنه الحاج، يقول فيه مزارع عندهم، يقول ليس عليها حارس وليس عليها حيطان، ويمر الناس ويأكلون منها، هل يجوز؟ نعم يجوز إذا كان ما لم يكن عليها حارس يعني يحرسها ولم يكن عليها حائط، نعم يجوز، نعم. ها نعم المدينة حرم يحولوا لا المدينة لا المدينة ما قال أحد أن الصلاة في مساجد المدينة غير المسجد النبوي تضاعف، لكن مكة نعم قال به بعض أهل العلم، مكة قال به بعض أهل العلم، وإن كان الراجح أن التفضيل والمضاعفة بالنسبة لمكة في مسجد الكعبة، نعم. أنا رجل فلاح وأزرع، ولكن يأتي النمل ويأكل الحب أثناء الزراعة، هل يجوز أن أقتله بالمبيد؟ أي نعم، لأن هذا مؤذي، والحيوان إذا حصل منه أذية فإنه يجوز قتله سواء كان نمل أو غيره، نعم. هل يجوز صلاة 40 صلاة في المسجد النبوي للحديث يخرج الإنسان من النفاق؟ هل يجوز أو هل يجب؟ لا هل يجوز السؤال ما يعني السؤال يعني ليس بصحيح، هو يريد هل يجب أن يصلي 40 صلاة في المسجد النبوي؟ لا يجب أن تصلي 40 صلاة، صلي ما استطعت، الحديث الذي ورد في هذا حديث ضعيف، حديث ضعيف الإسناد وأيضا ضعيف المتن. أما الإسناد فلأن في إسناده رواة ضعفاء، وأما المتن فلأنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين في المسجد النبوي أكثر من الصلاة أو الصلاة فتزيد، ولم يكتب لهم براءة من النار ولا براءة من النفاق. نعم. هل يجوز للمعتمر أن يطوف طواف وداع؟ نعم يجوز، لكنه لا يجب عليه. يجوز لكن لا يجب عليه. نعم. من هم الأرحام الذين يجب أن أصلهم؟ الأرحام الذين يجب أو التي يجب أن تصلها القرابة من جهة عمودي النسب. القرابة من جهة عمودي النسب، عمودي النسب يعني الأصل من أعلى والفرع من أسفل، هذه عمودي النسب. فالقرابة التي تأتيك من جهتي عمودي النسب فهؤلاء رحم. نعم. هل يجوز ضيافة الكافر لأدعوه إلى الإسلام؟ نعم، هذا قال به بعض أهل العلم ورجحه غير واحد من المحققين، يقولون إن الضيافة لا تقتصر على المسلم بل حتى الكافر تجوز ضيافته، خصوصا إذا كان في ضيافته مصلحة للإسلام. نعم. نعم. الضبع حيوان يفترس، لكن يقولون لا يفترس إلا عند الضرورة وعند التعدي عليه، إذا تعدي عليه يعني ليس من طبيعته العدوان، ليس من طبيعته العدوان كالذئب مثلا، هو يشبه الذئب بس يعني يشبه الذئب لكنه له صفات أخرى أكبر منه قليل. نعم. لا لا، ما يأكل الجيف الضبع، الضبع ما يأكل الجيف. نعم. حياكم الله. الأخ الحاج يقول أنتم تقولون أن الصلاة في المسجد الذي على قبر لا تصح الصلاة فيه، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه قبر، هكذا يقول. لكن أولا الطرف الأول أو الفرع الأول من السؤال يقول أنتم تقولون أن الصلاة لا تصح في مسجد على قبر، هذا لا، نحن ما نقول كذا، نحن ما نقول كذا، نقول المسألة فيها تفصيل. إن كان المسجد بني على القبر والقبر تجاه القبلة، نعم لا تصح الصلاة فيه. وإن كان القبر أدخل إلى المسجد والمسجد هو الأول، فالمسجد هو الأول فالصلاة صحيحة، لأن المسجد لم يبنى على القبر وإنما أدخل القبر إليه. أما المسجد النبوي فالمسجد النبوي ما كان القبر داخل المسجد، لا على عهد الصحابة ولا على عهد التابعين، لم يوجد إدخاله إلا في عهد الوليد بن عبد الملك في آخر القرن الأول، في عهد الوليد بن عبد الملك الأموي، ثم بعد ذلك تتابعت الدول على هذا الأمر، ثم توسع المسجد وأحيط المسجد أو القبر من الداخل بأربع جدران داخلية، قالوا حتى تعزل هذه الحوائل وهذه الجدران تعزل المسجد عن القبر، هكذا قالوا. لكن أيضا الفصل في هذا أن المسجد ما أدخل، يعني أن القبر ما أدخل في المسجد في عهد العلماء والصحابة، بل العلماء في العهد في عهد الإدخال أنكروا هذا ونصحوا، لكن ما يعني لم تسمع النصيحة. نعم. والدي يأمرني بطلاق زوجتي وأنا أرغب فيها، فماذا أفعل وأنا في حيرة من ذلك؟ هذا يرجع إلى الواقع، أنت تعرف الواقع ونحن ما نعرف هذا الواقع. إن كان الأب ظالم للزوجة والزوجة ليس فيها سبب يقتضي الطلاق فهذا لا يجوز، لأن الزوجة لها حق وظلم الغير لا يجوز، والمظلوم يا إخوة مستجاب الدعوة حتى ولو كان المظلوم كافرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ويقول إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. يعني إذا كانت الزوجة زوجتك فيها من الأمور أو من الصفات ما يستدعي طلاقها والوالد يرى ذلك، والوالد يعني يظهر عليه أثر الاستقامة وأثر الخير، فهذه تطلق تطيع الوالد. أما إذا لم يكن كذلك فلا يجوز أن تطلق، لأن طلاقها ظلم لها. هل يجوز اقتراض مبلغ من المال من أجل طلب العلم؟ نعم، إذا كان الاقتراض حلال نعم، إذا كان الاقتراض مباح يجوز بنية السداد، يعني اقتراض بنية الوفاء. نعم خلاص. نعم نعم، أي حيوان يأكل من الجيف فأكله حرام. نعم. لكن هل يجوز للزوج أن يذهب إلى بيت والد الزوجة؟ هل يجوز للزوج أن يذهب إلى بيت والد الزوجة ويمكث عندهم أكثر من 4 أيام ويأكل من عندهم؟ نعم الجواز يجوز، لكن ينظر إلى حال الواقع، هل يشق عليهم أو لا يشق عليهم، هذا ينظر إلى الواقع. أما الجواز يجوز من حيث الجملة. اللهم صل على محمد. ايش اعد؟ طاف وسعى ولم يحلق، هل يجوز ان يحلق في السكن؟ نعم يجوز، الحلق تحلق في اي مكان، الحلق يجوز ان تحلق في اي مكان. نعم. عليكم السلام ورحمه الله. سمعتم السؤال؟ يقول هل يجوز الاحرام بالعمره عن الابن البالغ كذا او الزوجه ايضا التي لا تستطيع العمره يعني لكونها خارج هذه البلاد؟ الجواب لا، النيابة لا تصح في الحج أو العمرة إلا عن العاجز عاجزا دائما مستديم أو ميتا. العجز الدائم كالمرض المخوف أو كبر السن، أما ما عدا هذين فلا تجوز النيابة عنه، لأن الله عز وجل أسقط الوجوب والنيابة لا تكون إلا يعني في الواجب. بما أن الله عز وجل أسقط الوجوب وتريد أن تنوب عن هذا في الحج والعمرة فهذا مخالف لمقصود الشارع، لأن مقصود الشارع أنه قصد التخفيف. نعم. الناس يتزاحمون على الصلاة في الروضة، هل هناك مزية معينة؟ لا، ما ليس لها مزية، العبادة في الروضة ليس لها مزية. كيف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. طيب هل قال يعني والروضة فيها الصلاة يعني فيها مزية أيضا؟ لأن الروضة أيضا من المسجد، فالمضاعفة تكون في المسجد، كل المسجد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن هل قال صلوا فيها واقرأوا فيها القرآن واذكروا الله فيها؟ لا، ما في من هذا الشيء. وهذا الحديث الله أعلم بالمراد، يعني روضة من رياض الجنة، لكن ما ورد نص يدل على أن لها ميزة في العبادة، أن العبادة فيها لها ميزة. وفق الله الجميع إلى ما يحبه.